ولما عمر ابو سفيان قبل ان يسلم بان رسول الله تزوج بابنته ام حبيبة رملة قال مزدهرا مفتخرا هو الفحل الذي لا يشبع عنه صلى الله عليه وسلم. وكان من كرم الرسول عليه الصلاة والسلام مع هاتيك النسوة امهات المؤمنين انه مثلا اذا اشتخرت عائشة العربية التيمية وزينب بنت جحش القرشية الهاشمية على صفية اليهودية النبي عليه الصلاة والسلام يسلحها بالسلاح الامثل الافضل ولا اذا يعني تحدثت معك فقولي جدي ابراهيم وعمي هارون وابي موسى وزوج محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. نقول للذين لا يريدون للمسلمين ولبيوت المسلمين الاحسان موتوا بغيظكم. والشهاده لله كما قال الشاعر هل غادر الشعراء المتردمي اغلب اللي انا دورته في دماغي عشان اقوله الشيخ ابو اسحاق سبقني اليه في الحديث عن الايه فانكحوا ما طاب لكم يعني ما لذ لكم. والاصل فيه التعدد مش الافراد بدليل الاستثناء الافراد مثل وثلاثة بعد الاصل فان شفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم. كلمة اخيرة اقول للمرأة لماذا تعيشين حنبلية او شافعية او مالكية في كل حياتك وتيجي عند الاحوال الشخصية عايزة تبقى انجليزية او فرنسية او سعدوية او امينة سعيدية. خليكي محمدية وخليكي شافعية وحنبلية في الامر كله عشان ربنا هيمتحن في هذا الامر. اسأل الله ان يعمر بيوت المسلمين بالصالحات والصالحين والقانتات والقانتين. الام اللي انجبت الام التي انجبت طارق بن زياد وعقبة بن نافع وقتيبة بن مسلم نحن الان في انتظار انجاب من ترحب عنا العار والمهانة والشمار الذي حدث في الخليل والذي حدث في الخليج والذي حدث في الاندلس والذي حدث في فلسطين. ارحبوا عنا ان يسعد شيخنا الكريم بزوجه الكريمة. واقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد اولا اخوة الكرام نقول لشيخنا الفاضل بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وكما قالوا لم يترك الاولون شيئا للاخرين لكني اردت ان ارد حجرا في فم من يريدون تمييع القضايا من اجل بعض القضايا التي لا يقدمون لها ولا يؤخرون. كثير من الذين ينتمون للتيار الاسلامي اذا ما وجدوا سلفيا او مستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم هديا يذكروه بالقتلى والمشردين في البوسنة والهرسك وكشمير الصومال وارتيريا مصر والجزائر ويقولون نحن لسنا الان في حاجة لقضية تعدد الزوجات لسنا في حاجة لقضية اطلاق اللحى لسنا في حاجة لقضية كذا وكذا وكذا انما نحن بحاجة الى تحرير القدس بحاجة الى كذا الى كذا الى اخره. وكأنهم يضربون ايات الكتاب بعضها ببعض. والله تبارك وتعالى الذي شرع الحفاظ على حرمات المسلمين في مشارق الارض ومغاربها هو الذي شرع تعدد الزوجات. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي شرع على يديه الجهاد وجاهد وبذل نفسه في سبيل الله تبارك وتعالى هو الذي ايضا طبق سنة وهدي تعدد الزوجات. وقد كان صلى الله عليه وسلم حين تقسيم الغنائم والفيء ربما اختار امرأة يتزوجها كما تزوج صفية وعتق من اجلها اهلها وكما تزوج غيرها من النساء. كان هذا بعد انتهاء المعركة